الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل. تفضل. المقبري. تفضل. قال الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن أبي طالب عن سعيد المقبري عن مقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستحبسون على النار وستكون ندامة وستكون ندامة. تفضل. تفضل. الرحمن وارفع صوتك. تفضل. ارفع صوتك. فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من استرعي رعية فلم ينصح. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أبو الأشهر جعفر بن حبان بمهملة وتحتانية ثقيلة. عن الحسن أهو البصري، نعم الحسن بن أبي الحسن البصري، أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار. قال عبيد الله بن زياد يعني أمير البصرة في زمان معاوية، وولده يزيد يعني زمن معاوية وزمن يزيد بن معاوية. ووقع في روايته شبه المذكور بعد هذه ما يدل على أن الحسن حضر ذلك من عبيد الله بن زياد عندما عقل. أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. كيف؟ إن إيش؟ عندي هكذا. قال في نسخة حيان وهو صواب هذا المعلق. قال الحافظ قوله فلم يحطها بفتح أوله وضم الحاء وسكون الطاء المهملتين، أي يكلأهما أو يصنهما وزنه ومعناه. يحطهما يصنهما يعني في نفس المعنى ونفس الوزن. والاسم الحياطة يقال حاطه إذا استولى عليه وأحاط به مثله. قوله بنصحه لم يجد في نسخة الصنعاني إلا لم يجد في نسخة الصغاني إلا لم يجد بزيادة إلا رائحة الجنة. زاد في رواية الطبراني من حديث عبد الله بن المغفل وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة 70 عاما. ووقع في رواية مسلم إلا حرم الله عليه الجنة. وله مثله من طريق يونس بن عبيد عن الحسن. قال الكرماني مفهوم الحديث أنه يجدها وهو عكس المقصود، والجواب أن إلا مقدرة أي إلا لم يجد، والخبر محذوف، والتقدير ما من عبد فعل كذا إلا حرم الله عليه الجنة ولم يجد رائحة الجنة استئناف كالمفسر له، أو ليست ما للنفي وجاز زيادة من للتأكيد. ما من في الإثبات عند بعض النحاة. فقوله لم يجد رائحة الجنة ووقع في رواية أبي الأشهر، نعم قال وقد ثبت إلا في بعض النسخ. قلت لم يقع الجمع بين اللفظين المتوعد بهما في طريق واحد. فقوله لم يجد رائحة الجنة وقع في رواية أبي الأشهر، وقوله حرم الله عليه الجنة وقع في رواية هشام، فكأنه أراد أن الأصل في الحديث الجمع بين اللفظين، فحفظ بعض ما لم بعض ما لم يحفظ بعض، وهو محتمل. لكن الظاهر أنه لفظ واحد تصرفت فيه الرواة. وزاد مسلم في آخره قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: لم أكن لأحدثك قبل، لم أكن لأحدثك. قيل: سبب ذلك هو ما وصفه به الحسن البصري من سفك الدماء، ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه مسلم: لولا أني ميت ما حدثتك. يقول: ما حدثتك إلا حين شعرت أنني في مرض الموت خوفا من بطشه، فكأنه كان يخشى بطشه، فلما نزل به الموت أراد أن يكف ذلك بعض شره عن المسلمين. وإلى ذلك وقعت الإشارة في رواية مسلم من طريق أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار فقال له: معقل، لولا أني في الموت ما حدثتك. وقد أخرج الطبراني في الكبير من وجه آخر عن الحسن قال: لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أميرا أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك الدماء سفكا شديدا، وفينا عبد الله بن مغفل المزني، فدخل عليه ذات يوم فقال له: انتهي عما أراك تصنع. فقال له: وما أنت وذاك؟ يعني يقول: إيش دخلك؟ قال: ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال: إنه كان عندي علم فأحببت ألا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس. ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه، فأتاه عبيد الله بن زياد يعود فذكر نحو حديث الباب. فيحتمل أن تكون القصة وقعت للصحابيين عبد الله بن مغفل وعبد الله بن معقل. لا، ما هو عبد الله بن معقل، معقل بن يسار. قال: حدثنا إسحاق بن منصور. كيف؟ السلولي عند مسلم الكوسج. قال: أخبرنا حسين الجعفي قال زائدة ذكره هشام عن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار نعوده فدخل علينا عبيد الله. هذه الإشارة، الرواية التي أشار إليها الحافظ التي دلت على وجود الحسن في المجلس. فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. قال ابن التين، قال الحافظ بن حجر قال ابن التين: يلي جاء على غير القياس لأن ماضيه ولي بالكسر ومستقبله يولي بالفتح. كيف بالفتح؟ كيف يولي؟ وهو مثل ورث يرث يورث، يعني مثلها. وقال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ يعني إذا ظلم الإنسان شخصا يتحلل منه، لكن إذا ظلم عشرة كيف يتحلل منهم في مشقة؟ لو ظلم ألفا كيف، لو ظلم مئة ألف كيف، لو ظلم مليون؟ شعوب بكاملها تظلم، كم يتحلل؟ قال: هذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ ومعنى حرم الله عليه الجنة أي أنفذ الله عليه الوعيد ولم يرض عنه المظلومين. يعني بارك الله فيكم، إذا أراد الله أن يعفو عن شخص ذنبا يتعلق بشخص آخر، أرضى الله صاحب الحق وأعطاه في الجنة عوضا عما حصل له من الإساءة من فلان، ثم يغفر لفلان. لكن هذا يقول: لا، ما يحصل التعويض. أي أنفذ الله عليه الوعيد ولم يرض عنه المظلومين. ونقول: يكون هذا خرج مخرج الزاجر، وإلا هي معاصي، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويغفر لمن يشاء. ونقل ابن التين عن الداودي نحوه، قال: ويحتمل أن يكون هذا في حق الكفار، لأن المؤمن لا بد له من نصيحة. قلت: وهو احتمال بعيد جدا، والتعليل مردود، فالكافر أيضا قد يكون ناصحا فيما تولاه، ولا يمنعه ذلك الكفر. ولا يمنعه ذلك الكفر، يعني لو أن حاكما كافرا ناصح لشعبه يحاسب على كفره، فإن وجد حاكم كافر وغاش لرعيته حسب على كفره وعلى غشه لرعيته، يجتمع له هذا وهذا. وقال غيره: يحمل على المستحل، والأولى أنه محمول على غير المستحل، وإنما أريد به الزجر والتغليظ. وقد وقع في رواية لمسلم بلفظ: لم يدخل معهم الجنة، وهو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت. وقال الطيبي: الفاء في قوله فلم يحطها في قوله فيموت، مثل اللام في قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني كانت العاقبة هذا، آل فرعون لم يلتقطوا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، إنما التقطوه ليكون قرة عين، فكان لهم عدوا وحزنا. نعم. فيموت وهو غاش لرعيته، أي العاقبة إلا حرم الله عليه الجنة. وقوله وهو غاش قيد للفعل مقصود بالذكر، يريد أن الله إنما ولاه على عباده ليديم لهم النصيحة لا ليغشهم حتى يموت على ذلك، فلما قلب القضية استحق أن يعاقب. وهذا بارك الله فيكم في كل راع استرعاه الله رعية، سواء كان أبا أو أخا أو مدير مدرسة أو عادل قرية أو مأمون أو شيخ قبيلة أو مدير أمن أو محافظ أو رئيس أو ملك أو وزير، كل واحد في محيطه إذا لم يؤدي النصح لمن تحت يده فيشمله هذا، وإذا كان غاشا لهم يشمله هذا. ومن أدخل بيته التلفاز فهو غاش لرعيته، غاش لرعيته. ومن لم يأمر أهله بالحجاب فهو غاش لرعيته. ومن سمعهم يسبون ويلعنون ويشتمون وهو ساكت ويؤيدهم على ذلك فهو غاش لرعيته. وهكذا كل من كان له رعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأكبر ما يكون ذلك في الولاية العظمى، فكلما كبرت الولاية عظمت المسؤولية. نسأل الله السلامة. الحديث بالسند الأول هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.